المصنف رحمه الله في باب صلاة التطوع قال: والتراويح 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف فيما سبق أنواع من صلاة التطوع، وكان آخرها الوتر، فذكر الكسوف فالاستسقاء ثم الوتر فالتراويح. فصلاة التراويح هي الصلاة المعروفة التي تفعل في شهر رمضان، في ليالي شهر رمضان، والله أعلم سمي التراويح لأنهم كانوا يتروحون، أي يرتاحون بين كل شفع، إذا صلى بهم ركعتين أو 4 تروحوا، كما أخرج ابن نصر في قيام الليل أن أبي بن كعب كان إذا صلى بهم 4 ركعتين أو بعد كل ركعتين يتروح بقدر ما يتوضأ المتوضأ أو يقضي المحتاج حاجته. فكان هذا والله أعلم من أسباب تسميتها بصلاة التراويح. وصلوات صلاة التراويح مجمع على سنيتها وأنها سنة من سنن الصلاة المتأكدة، وهي خاصة بهذه الصفة كونها تصلى جماعة في شهر رمضان. لا يجوز للناس أن يصلوا على هذه الصفة في غير شهر رمضان، لكن في شهر رمضان يجوز لهم، بل يستحب لهم، يستحب. وأصل مشروعيتها كما مر بنا سابقا من حديث عائشة وزيد بن ثابت وغيرهما رضي الله عنهم أنه عليه السلام كان يصلي بهم في رمضان ليلة ما بين ليلة وأخرى، فكان الناس إذا علموا أتوا واجتمعوا وكثروا، حتى كان في الليلة الأخيرة ضاق بهم المسجد، فالرسول عليه السلام لم يخرج إليهم في الليلة القابلة، حتى إنهم كانوا ربما قرعوا الباب، فخرج عليهم بعد ذلك عليه السلام وقال، أو كما قال، إنه لم يخف علي صنيعكم، وإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وإنه خشي أن تكتب عليهم فلا يستطيعونها. فهنا عليه الصلاة والسلام نبه بما فعل معهم في أول الأمر على مشروعية هذا العمل وهذه الصلاة، بل واستحبابها. ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه كان الناس يأخذون بهذه الصلاة، فدخل المسجد كما يقول عبد الرحمن القاري: خرجت أنا وعمر رضي الله عنه في ليالي رمضان فدخلنا المسجد فإذا الناس يصلون أوزاعا، الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي ويصلي بصلاته آخرون، فكانوا مجموعات. فلما رأى صنيعهم عمر رضي الله عنه وكان ملهما وصاحب سنة رضي الله عنه، قال: إني أرى لو جمعتهم على قارئ واحد، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهم أجمعين، فصاروا. فخرج ليلة أخرى، يقول عبد الرحمن القاري: خرجت معه ليلة أخرى فاستحسن عمر كونهم على إمام واحد يصلي بهم. فهذا أصل مشروعيتها. من بعد صنيع عمر رضي الله عنه ما زال المسلمون يصلونها على هذه الصفة في مساجد الإسلام في كل بلاد الإسلام في كل الأعصار. ف التراويح هنا المؤلف قال والتراويح 20 ركعة، والعدد فيه خلاف بين أهل العلم، من قائل أن عددها ينبغي أن يكون 20 ركعة ويوتر بثلاث فيكون المجموع 23 ركعة، ومن قائل إنها 36 ركعة ويوتر بثلاث فتكون 39، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، والأول قول الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، ومن قائل إنها ينبغي أن تكون 11 ركعة أو 13 ركعة على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر بنا أنه عليه السلام كان يصلي ما بين العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، أو يصلي 11 ركعة يوتر منها بركعة. وفي حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لما سألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على في رمضان أو غيره على 11 ركعة، على 11 ركعة. فبعض أهل العلم وخاصة يعني بعض أهل الحديث أخذوا من هذا أنه ينبغي أن تكون التراويح هكذا وألا تزيد عن 11 ركعة أو 13 ركعة. والصحيح أن الأئمة كل له في ذلك دليل ومتمسك. فالإمام مالك رحمه الله يذكر أن هذا هو الأمر القديم والذي أدرك عليه الناس كما ينقل عنه ابن القاسم، فيقول إنه بعث إلي أمير المدينة أن أنقص من الصلاة من صلاة التراويح. يقول ابن القاسم وكانوا يصلون 39 ركعة يوترون منها بثلاث، فقال الإمام مالك نهيته عن ذلك، فنهيته عن ذلك وقلت إن هذا أمر قديم في الناس وهو الذي أمر قديم وهو الذي أدركت عليه الناس. ويذكر بإسناده عن نافع وعن السائب بن يزيد عن قصدي عن عمر بن عبد العزيز وأنهم كانوا يصلون 39 ركعة، وكان عمر بن عبد العزيز يأمرهم أن يقرأوا في كل ركعة 10 آيات، في كل ركعة 10 آيات. فالإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا عمل أهل المدينة الذي أدركهم عليه، وأنهم ما أتوه من فراغ، فالمدينة فيها أهل العلم وأهل الفقه من قبل مالك إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم، فهم توارثوا، فيرى أن هذا عملا صالحا للاستدلال والتمسك به. أبو حنيفة ومن معه أحمد والشافعي أيضا يرون 20 ركعة لما رواه يزيد ابن رومان أنه كان الناس في عهد عمر يصلون 20 ركعة ويوترون بثلاث. وأيضا السائب بن يزيد كذلك يقول إن عمر رضي الله عنه أمر الناس، أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلوا 20، والناس اجتمعوا على هذا. إذن كل من هؤلاء الأئمة الكبار رحمهم الله تعلق بسبب وتعلق بحجة ودليل، وكذلك من قال بإحدى عشرة ركعة. نأخذ من هذا أنه كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول من صلى بالعدد الذي ذهب إليه أبو حنيفة أو 20 ركعة أو ويوتر بثلاث، أو ما ذهب إليه مالك 39 ركعة، أو ما ذهب إليه من يرى 11 ركعة، فكل هذا جائز وسائغ وردت به السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن قيام الليل في حديث ابن عمر قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صل ركعتين ركعتين، ولم يحدد نهاية لذلك، فأنت تصلي ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم بقدر ما تستطيع. إن كنت لا تستطيع أو تعجز من مرض أو نحوه إلا ركعتين وتوتر بالثالثة فبها، وإن زدت 4 وتوتر بالخامسة أو هكذا، أو 20 وتوتر بالحادية والعشرين، أو 30 حتى لو زدت على 39، لأن هذا عدد مفتوح لم يقيد. وهكذا الذي يظهر والله أعلم أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا فلم ينكر بعضهم على بعض، كان حديث عائشة رضي الله عنها بين أيديهم، عائشة تسمع ما أمر به عمر الناس، وهذا عمل يكفي فيها أنه عمل متوارث، يتناقله الناس، فلا بد أنها على علم بصنيع عمر وما أمر به الناس وما جامعهم عليه من العدل. وهذا كذلك الذي يشير إليه مالك رحمه الله من أنهم الناس كانوا يصلون بهذا العدد، الصحابة التابعون كانوا موجودين وأدركهم مالك، إذن وحديث عائشة بين أيديهم إن غاب عن واحد منهم ما غاب عن الآخر، فهذا دليل على أنهم يرون أن الأمر فيه سعة. فلذلك ينبغي لطلبة العلم أن لا تضيق صدورهم و يعني يوجهون النقد لمن أخذ بهذا أو بهذا، فهذا كله سائر إن شاء الله، وكل يصلي بحسب طاقته، والجماعة في المساجد بحسب ما يتفهمون عليه. فالمأمومون إذا طلبوا من الإمام وتوجهوا إلى صفة معينة فينبغي أن يلبي طلبهم ما دام في حدود السنة. فأناس قالوا نحب أن نصلي 11 في رمضان، فينبغي للإمام أن يستجيب لرغبتهم. آخرون قالوا لا، في مسجد آخر نريد أن نصلي 23، قالوا 39، فينبغي للإمام أن يلبي حاجة المأمومين ويحقق رغبتهم ما دامت كلها في حدود السنة. 20 ركعة تفعل في جماعة مع الوتر، فهي تفعل في جماعة، السنة أنها يؤتى بها جماعة ومع الوتر ويوتر، لأن هذا الذي ورد في عهد عمر رضي الله عنه. بعد العشاء فلا تصلى قبل العشاء، كما أنه مر بنا أن الوتر أيضا لا يصلى بعد العشاء، إلا عند بعض أهل العلم يصلى بعد العشاء ولو قبل وقتها إذا جمعت إلى المغرب، لكن بعض أهل العلم لا يرى هذا. فالمسافر مثلا الذي يترخص ويجمع جمع تقديم الأولى أن لا يبادر إلى الوتر فيصليه بعد صلاة العشاء خروجا من الخلاف، بل ينتظر حتى إذا غاب الشفق ودخل وقت العشاء أوتر، لأن بعض أهل العلم لا يرى الوتر إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء. مع الوتر بعد العشاء في رمضان، فهي إذن كما قلنا من السنن التي اختص بها ذلك الشهر الكريم. وينبغي الإنسان أن يغتنم في حقيقة، لأن بعض الناس نراهم للأسف يتساهلون في حضور صلاة التراويح ويتشاغلون عنها، وربما يعني صلى منهم من صلى شيئا من ذلك وخرج إلى الأسواق، وهذا في الحقيقة تضيع للوقت وإهمال لأمر من أخطر الأمور، شهر عظيم فضيل، كيف الإنسان يزهد به ويتساهل؟ متى هل ترى أن تدركك فرصة أخرى لمثل هذه الأيام العظيمة الشريفة الكريمة؟ فينبغي الإنسان أن يوطن نفسه على أن يصلي. ولذلك جاء في الحديث في حديث أبي ذر رضي الله عنه من قام مع الإمام أو من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت إذا صليت مع إمامك بأي عدد صلى 8 وأوتر ب3 أو أكثر أو أقل، إذا دخلت معه في صلاة التراويح حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة. ويوتر المتهجد بعده، إذا كان إنسان له تهجد لا يريد أن يقتصر على التراويح، يعني رجل نشيط ويريد أن يستكثر من الصلاة، فلا ينبغي أن يوتر مع الإمام، حتى يأخذ بحديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فما دام له رغبة أن يتهجد من آخر الليل، خاصة مثل ما يصنع الناس اليوم يصلون التراويح في أول الليل خاصة في أوائل الشهر، مع أنه في حديث عمر رضي الله عنه في حديث عبد الرحمن القاري أن عمر قال والتي ينامون عنها أفضل، أو كما قال رضي الله عنه، فهو يشير إلى أنهم يقومون من أول الليل ويتركون آخر الليل. فإذا كان هذا المتهجد له تهجد فيؤجل ويؤخر الوتر إلى أن يقوم لتهجده فيوتر بعده، أي بعد التهجد. نعم. قال فإن تبع إمامه شفعه بركعة ويكره التنفل بينها لا التعقيب بعدها في جماعة. فإن تبع إمامه، أي هذا المتهجد إن أراد أن يتابع الإمام ويأتي بكل الصلاة معه حتى يصدق عليه أنه انصرف معه، يصلي معه الوتر لكن بنية الشفع، فإذا سلم الإمام من الوتر لا يسلم معه بل يأتي ويقوم ويأتي بركعة، فلا يكون قد أوتر، فهذا شفع للوتر. ومن آخر الليل يقوم ثم يوتر لنفسه، فهذا إن شاء الله لا بأس به، قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. لكن الشيء الذي ينبغي ألا يفعل وهو ما يقع فيه بعض الناس أنه يوتر مع الإمام ثم إذا قام من آخر الليل شفع الوتر الذي أتى به مع الإمام بركعة واحدة، ثم صار يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بعدها، وهذا في الحقيقة أنكره كثير من أهل العلم المتقدمين ولا يرونه، ويرون أنه بدل من أن يوتر مرة أوتر ثلاثا. وفي حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، فهذا الإنسان صار إلى ثلاثة يعني أوتر ثلاث مرات، إنما يصنع مثل ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، فيشفع بركعة في نفس الوقت، وإذا قام من آخر الليل تهجد وأوتر، لأن الشفع هنا يعني معقول ومتصور. أما أن تأتي بركعة قد فصلت بينهما بنوم وبانتقاض وضوء وبمبطلات الصلاة كلها، فهذا غير متصور أن هذه الركعة التي أتيت بها في آخر الليل تكون متصلة بركعة هي في أول الليل، وهو خلاف السنة أيضا. فإن تبع إمامه شفعه بركعة، ويكره التنفل بينها، أي بين صلاة التراويح، لأن بعض الناس يعني ما شاء الله عنده رغبة في الخير واستكثارا منه، فإذا وهذا كانوا يعملونه، لأن الأئمة رحمهم الله كانوا يصلون صلاة بمعنى الصلاة التي فيها يعني خشوع ونوع من التعب، فكان كما يقولون يقرأ بالمئين يعني مئات الآيات، وكانوا يقولون إذا صلى أو إذا قرأ البقرة في ركعتين يعني رأوا أنه قد خفف، فكان الإمام إذا صلى ركعتين ربما كما ذكرنا في حديث أبي استراح واستراحوا، فبعضهم نشط يقول بدل ما أجلس هذه الخمس دقائق يقوم ويأتي بما تيسر ركعتين أو أربع، فهذا أنكره الصحابة رضي الله عنهم، كما ورد في سنن أبي ابن أبي شيبة أن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعدد من الصحابة رضي الله عنهم سرد أسماءهم كانوا ينكرون، بل كان عبادة أو أبو الدرداء ربما ضربوا الناس على صلاتهم هذه، لأن هذا بدعة ولا ينبغي، فينبغي أن تصلي بصلاة الناس الذين أنت معهم، فليست المسألة مجرد استكثار على غير هدى وعلى غير سنة، هذه عبادات ينبغي الإنسان أن يتقيد بما ورد عن السلف فيها. إذن يكره التنفل بينها أي بين الشفعين لا يتنفل، وأيضا يقولون من الحكمة في النهي ألا تشبه التراويح بالفرائض، لأن الفرائض هي التي يكون بعدها سنن، فكون هذا يصلي ركعتين من التراويح شفعا فيأتي بعدها بما يشبه السنن الرواتب، هذا أنكروه عليهم ومنعوهم من ذلك. ويكره التنفل بينها للتعقيب في جماعة، التعقيب هو في مثل صلاة المتهجد، يعني هذا إنسان صلى التراويح أو جماعة صلوا التراويح مع الإمام ورأوا أنه يخفف الصلاة فشفعوا الوتر معه، ثم بعد أن انتهوا من التراويح قاموا وأرادوا أن يصلوا ما تيسر لهم ركعتين ركعتين إلى آخر ما يطيقون ثم يوترون، فهذا التعقيب ورد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية يرى أنه لا حرج فيه، وفي رواية يمنع هذا. والإباحة ورد عن أنس رضي الله عنه أنه لما سئل في هذا قال إنهم لا يعودون إلا إلى خير، كونهم يعودون إلى الصلاة مرة ثانية يقول هذا خير يعودون إليه، وليس فيه يعني منع صريح ولا إخلال بشيء، فلذلك من أراد أن يزداد من الخير فإنه لا يمنع من ذلك. نعم. قال ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. بعد هذا النوع من صلاة التطوع الذي هو صلاة التراويح، هذه الصلاة المخصصة في شهر رمضان، يأتي بعدها في الآكدية والأفضلية صلاة السنن الراتبة. والسنن الراتبة هي راتبة لأنها مرتبة مع الفرائض، كل فريضة رتبت لها ركعات معينة، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليها ولا يكاد يتركها، وأمر بها ورغب فيها. ففي حديث ابن عمر يقول: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، في بعض الروايات عند البخاري في بيته، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الفجر. يقول: وكانت ساعة لا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فأخبرتني حفصة رضي الله عنه أجمعين أنه كان عليه السلام يصلي ركعتين في بيته. إذن كان بالنسبة لراتبة المغرب والعشاء والفجر كان عليه السلام يصليها في بيته. وورد في حديث آخر من حديث عائشة وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم أن السنن الراتبة 12 ركعة، 12 ركعة. وفي الحديث: من حافظ على 12 ركعة في كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وأيضا في حديث عائشة كان عليه السلام يصلي 4 قبل الظهر لا يتركها أو لا يكاد يتركها، أو كما قالت رضي الله عنها. فمعناته إذن الراتبة على هذا الحديث 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، فيكون منها 12 ركعة. وعلى حديث ابن عمر 10 ركعات. فعلى الإنسان أن يحرص أن يأتي بهذه السنن الراتبة لأمره وترغيبه عليه السلام وحثه عليها. ثم كذلك أيضا هذه راتبة، والتنفل المطلق مفتوح للإنسان، يصلي ويستكثر من الصلاة خاصة قبل الظهر، لأنه كما جاء في الحديث: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الرابعة، في الثالثة أو الرابعة لمن شاء، يقول الراوي حتى لا يظن الناس أنها واجب. فهذا نوع من الترغيب، وتدخل فيه كل الصلوات إلا الصلوات التي ورد النهي عن الصلاة بعد وقتها، مثل صلاة الفجر. فصلاة الفجر لا يتناولها هذا الحديث، لأنه عليه السلام أخبر كما سوف يتبين لنا في أوقات الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أنه بعد طلوع الفجر لا يصلى إلا صلاة الفجر وركعتي الفجر، وركعتي الفجر. فأما ما عدا ذلك فالوقت مفتوح، قبل المغرب، قبل صلاة المغرب، قبل صلاة العصر، قبل صلاة الظهر، قبل صلاة العشاء، فتصلي ما تيسر لك من صلوات. وأيضا العصر لم ترد في السنن الراتبة، لكن هي من ناحية داخلة في عموم حديث بين كل أذانين صلاة. ثم أيضا ورد في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وقد صححه بعض أهل العلم، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فإذن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يصلي قبل العصر ركعتين ركعتين. يقول: وهما آكدها، أي ركعتي الفجر آكد السنن الراتبة، لأنه ورد زيادة ترغيب فيها. وفي الحديث: إنهما خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث عائشة: ما كان عليه الصلاة والسلام يتركهما في سفر ولا حضر، في حضر ولا سفر. وفي الحديث: صلوها ولو طردتكم الخيل. وأحاديث كثيرة في الترغيب فيها. فهاتان الركعتان لا ينبغي الإنسان أن يتساهل فيهما. وأيضا من السنة تخفيفهما، لأنه في حديث عائشة الصحيح تقول: كان عليه السلام يخفف ركعتي الفجر حتى أقول: هل قرأ فيهما بالفاتحة أو كما قالت. ولا يعني هذا أن يكون على ظاهره، لأن بعض الناس نلاحظهم أنهم فعلا يقتصرون على الفاتحة، وهي لم تقصد هذا، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الأولى من الركعتين بقل يا أيها الكافرون الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد. وفي حديث آخر أنه ربما قرأ في الأولى بقول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة. وفي الركعة الثانية ربما قرأ الآية التي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فينبغي الإنسان أن يصلي مرة ويقرأ هاتين السورتين ومرة يقرأ هاتين الآيتين ليصيب السنة. إيه نعم القضاء شيء قالوا يسن قضاؤهما ويسن، ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه. فمن فاته شيء من السنن الراتبة يسن له قضاؤه. فركعتي الظهر أو الأربع إن أخذت بالأربع لم تتمكن أتيت وقد أقيمت الصلاة، فينبغي لك بعد صلاة الظهر إذا صليت الركعتين الراتبتين التي بعد الظهر تعود وتأتي بالركعتين اللتين قبل الظهر أو الأربع إن كنت تأخذ بهذا. وهكذا المغرب، بعد ما صليت المغرب انشغلت وأتاك من شغلك عن هاتين الركعتين، فينبغي لك متى تذكرتهما قبيل العشاء أو بعد صلاة العشاء أن تأتي بهما، أو الركعتين بعد الظهر لم تتمكن من صلاتهما لأمر عارض واستعجلت لأمر ما فينبغي أن تصليهما وتقضيهما. لأنه قد ورد في الحديث وهو عام، هو لا شك أنه في الفريضة لكن يتناول كل صلاة مشروعة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة رضي الله عنهم وناموا عن صلاة الفجر ولم وهم في مرجعهم من غزوة تبوك، وقد وكل بهم عليه السلام وكل بلالا أن يوقظهم، لكنه قال بلال كما في الحديث يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم لما لامه عليه الصلاة والسلام. وهذا من حكمة الله ومن فضل الله ورحمته، لأنه قد يستعظم الإنسان أن ينام عن صلاة، فإذا علم أنه عليه السلام حصل له مع الصحابة الكرام هذا الأمر فإنه يخفف عليه هذا. هذا بالنسبة للمسلم الذي يجد حزنا وأسى إذا فاتته صلاة، أما المسلم المتساهل المتكاسل الغافل الذي تفوته الصلوات وينام عنها وينسى فهذا نسأل الله العافية يعني في غفلة شديدة فلا يبالي. أما الحريص فيطمئن لو حصل في أمر ما في سفر ونتيجة عناء السفر وتعبه نام عن صلاة وتأخر عنها فلا ينبغي أن ينزعج أو يقلق، فهذا من فضل الله ورحمته. ففي حديث أبي قتادة قاموا وخرجوا إلى موضع آخر لأنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الموضع فيه شيطان، فخرجوا عن ذلك الوادي فأمرهم أن يصلوا ركعتي الفجر أولا السنة ثم صلوا الفريضة. وأيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام صلى ركعتي الظهر السنة بعد العصر، ولما سئل عنها قال إنه أتاني وفد كذا وكذا فشغلوني هما الركعتان اللتان بعد الظهر فصلاهما عليه السلام بعد العصر، لكن نحن لا ينبغي أن نصليهما بعد العصر. هذا قد يكون خاص به عليه السلام، وإن كان بعض أهل العلم رخص في هذا لكن الحيطة في هذا أفضل، فترجعهما إلى إن تذكرت قبل العصر فبها ونعمت، وإلا فتصلي في الأوقات التي لا حرج فيها بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء. فعلى كل حال هذه السنن الراتبة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، فمن أهميتها أنه يعني أهل العلم يكادون يتفقون على أنه يشرع بل يسن للإنسان أن يقضيها إذا فاتته. ولعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.